ما الفرق بين الفاسق والمنافق؟ وهل هناك صفات للمنافقين يمكن أن نعرفها الآن من خلال التعامل معهم؟ الفاسق هو الذي يرتكب المعاصي قلت وكثرت، والمنافق هو الذي يتصف بصفات المنافقين. والنفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام وهو لا غير مسلم، هذا النفاق إذا مات عليه فهو داخل في أنه في الدرك الأسفل من النار، كما قص الله عن المنافقين في سورة النساء قبل الوصول إلى الله يحب الله الجار بالسوء. وأما نفاق العمل فهو أن يعتاد الكذب، أن يخلف الوعيد في الوعد. حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ أربعة: وإذا خاصم فجر، مع الثلاث تلك. هذه نفاق عملي هو لا يخرج بها من الإسلام، لكنه يتصف بصفات المنافقين وقد تتكاثر عليه حتى يخشى عليه أن يموت على غير الملة، والله المستعان.